امرأة تنام بعد صلاة المغرب مباشرة ودائما، ثم إنها يغلبها النوم، ماذا تفعل بهذا؟ وأحيانا تصلي العشاء في الليل أي حوالي الساعة 11 أو 12 ليلا، وأحيانا مع صلاة الفجر. وذكرت لها الحديث مرارا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم في ذلك الوقت. كان يكره عليه الصلاة والسلام النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال العلماء بأن النوم قبلها مظنة لتضييع العشاء، والحديث بعدها استمر في الأمور التي مظنة لضياع صلاة الفجر. حتى قال العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من كان في طلب العلم، العلم المستحب، وسهر سهرا شديدا حتى ضيع الفجر كان آثما، لأنه ضيع واجبا به مستحب، ضيع واجبا مستحب. كذلك نبه الشيخ الألباني لهذا وقال على طلبة العلم أن يعتنوا بالبكور. فهذه المرأة تجاهد هذا، تجاهد نفسها، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، وقت العشاء لحد الساعة 12، لكن تجاهد، لأنه أحيانا تصلي مع الفجر، وهذا من التفريط يعني، فتنتظر حتى تصلي العشاء ثم تنام.